دخيلك لا تنسى للشاعر علي الخفاجي. انا لو عفت اكتسى من يظل بخيامي كربلاء ودنيا يضد حاربتنا ايامي. يا علي بقاع المصاد تنذبح احلامي والحرب دارت رحى وانت جبدك ضامي وانت جبدك ضامي. دخيلك يا اعز ناس وهلي دخيلك لا تسافر عمي دخيلك هلا هلا هلا إيه. انت كل سنين عمر تاج راسي العالي تاج راسي العالي يا الأعز من روحي روحك يا حبيبي الغالي يا حبيبي من تموت وياك يا ابني تندفن آمالي تندفن والله لو رحت وعفت للصخر يبكي لحالي صخر يبكي دخيلك من يبار المحملي دخيلك لا تسافر إيه. انت كل سنين عمر تاج راس العالي تاج راس العالي يا الأعز من روح روح يا حبيبي الغالي يا حبيبي الغالي من تموت وياك يد تندفن آمالي تندفن آمالي والله لو رحت وعفت صخر يبكي لحالي صخر يبكي دخيلك من يبال المحمل دخيلك لا تسافر يا لي بعدك ما أنا لا تغمض عيني لا تغمض عيني بالقلب هلي لضمك يا علي خليني يا علي بعد يا علي باكر بيا عين أشوف لو لطمت جبيني لو لطمت جبيني من أدورك بالضحى ما حد يدليني من أدورك بالضحى ما حد يدليني دخيلك وأنا حرمة بلا ولي دخيلك لا تسأل ليالي بعدك ما انام ولا تغمض عيني بالقلب هالليل اضمك يا علي خليني يا علي خليني باكر بيا عين اشوف لو لطمت جبيني من ادورك بالضحى ما حد يدليني من ادورك بالضحى ما حد يدليني دخيلك وانا حرمة بلا ولي دخيلك لا تسافر لا تسافر يا علي دخيلك لا تسافر يا علي دخيلك لا تسافر يا علي تدري بالطف وعذاب عندك انت علومة عندك انت علومة امك من العذب تب يا علي محرومة يا علي باكر بيا حال زين من تفر للحومة باكر بيا حال زين من تفر يلتف الصوت بمتن بيت علي المظلومة يلتف الصوت بمتن بيت علي اي دخيلك صوت زينب يعتلي دخيلة. لا تسافر خادم خادم يا علي تجري بالطف وعذاب وعندك انت علومه عندك انت علومه تجري بالطف وعذاب عندك انت علومه امك من العذب جر يا علي محرومه باكر بيا حال زين من تفر للحومه باكر بيا حال زين يلتف الصوت بمتن بتعالي المظلومة يلتف الصوت بمتن دخيلك هلا دخيلك سيع دخيلك ضبها ضبها دخيلك بعد هلا هلا ما شاء الله حيهم حيهم دخيلك ما شاء الله دخيلك اقصاد زينب يعتلي دخيلك لا تسافر لا تسافر يا علي دخيلك لا تسافر يا علي دخيلك لا تسافر يا علي عمك العباس بالطف تلقطع شفين تلقطع شفين تلقطع شفين تلقطع شف عمك العباس بالقطع شفه تلقطع شفه ما تظل بعيونه دمعة من اشوف سكينة من اشوف صيح وينك يا ابو فاض ما يجودك وينه ما يجودك والخيام الفارقت احرقوها علينا احرقوها دخيلك بعد دخيلك ونا دخيلك يا حبيبي وكافي دخيلك لا تسافر لا تسافر يا علي دخيلك لا تسافر يا علي